باب ليجعل آخر صلاته بالليل وترا، عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا حديث متفق على صحته. هذا الحديث يدل على استحباب أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وهذا الأمر ليس الوجوب بل الاستحباب، لقول النبي لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس، هذا يدل على أن هذا الأمر للاستحباب. فإذا أراد الإنسان أن يصلي بعد الوتر جاز أن يصلي له، ولا ينقض الوتر ولا يوتر مرة ثانية، بل يصلي مثنى مثنى بعد الوتر إذا أراد ذلك. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب مغادرة الصبح بالوتر. عن نافع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر، كما ذكرنا بالوتر أو الوتر. رواه الترمذي وأبو داود وإسناده صحيح. بادروا يعني سابقوا الصبح بالوتر، يعني صلوا الوتر قبل أن يطلع الصبح، سبقوا الصبح بأن تصلوا الوتر قبل أن يطلع الصبح فيسبقكم فيضيع وقت الوتر. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وفيه في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري بلفظ: أوتروا قبل أن تصبحوا. قوله بادروا أي سابقوا، سميت ليلة البدر لأن القمر يبدر مغيب الشمس بالطلوع، سمي بدر إنه يبادر يعني يطلع قبل أن تغرب الشمس، يبدر مغيب الشمس بالطلوع أي يسبقها. قال رحمه الله: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا وتر بعد الصبح، وهو قول عطاء، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. وذهب آخرون إلى أنه يقضيه متى كان، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي، وأظهر قولي الشافعي وأصحاب الرأي. هذا هو الصحيح، أن الوتر يقضى، يشرع قضاء. روي عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. أخرجه الترمذي. وروي معنى هذا عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد متصلا، والأول أصح، والأول مرسلا، عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم مرسلا. وذكر محمد بن إسماعيل عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. يعني رواية عبد الرحمن ضعيفة، ورواية عبد الله أخيه هي الصحيحة، ولكن الحديث له طرق أخرى تصححه. رواه أبو داود عن أبي سعيد، قال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين، هو من نام عن وتره فليصليه إذا أصبح، أو في رواية: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. صححه الحاكم وفقه الذهبي، وصححه الحافظ العراقي. وهذا هو الصحيح، لأن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يشمل من نام عن الفريضة أو نسي الفريضة، ومن نام عن النافلة الراتبة كذلك، بل هذه أولى. أولا ده أثر موقوف على أبي بكر، وده معناه في من تركه عمدا، اللي هو إن الله عمل النار لا يقبله بالليل، هذا عمل النار لا يقبله النار لا يقبله بالليل، هذا أثر مع كونه موقوفا، إلا أنه في من تركه عمدا. أما ومع أنه في موقوف برضو فيه انقطاع في السنة، ومع ذلك فمحمل هذا على من تركه عمدا، أما من نام عنه أو نسيه أو شغل عنه بعذر فهذا يقضيه، كما ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء قيام الليل أن يصلي 12 ركعة من النهار، فكذلك الوتر إذا تركه الإنسان. والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك الوتر، وإنما كان يقضي بقية قيام الليل الذي تعود عليه عليه الصلاة والسلام، وليس في الحديث حجة لما ذكره شيخ الإسلام التيمية من أنه إذا فاته الوتر قضاه يعني شفعا في النهار، فإن الحديث ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن الوتر، وإنما نام عن حزبه بالليل، إذا نام أو نام عن ورده بالليل. فهذا يظهر منه أنه لم يكن يترك الوتر عليه الصلاة والسلام، وأوتر بركعة وقضى ما بقى. يقول: وروي عن ابن عباس أنه أوتر بعد ما انصرف الناس من الصبح ثم صلى الصبح، يعني شغل أو نسي أو نام فاستيقظ بعد انصراف الناس من إليه من الصلاة، فصلى أوتر أولا ثم صلى ليه الصبح. وقال ابن مسعود: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. فخرج عبادة بن الصامت يوما إلى الصبح فأقام المؤذن فأسكته حتى أوتر ثم صلى له الصبح. وكان عبد الله بن عامر بن ربيعة والقاسم بن محمد يوتران بعد الفجر. مقصودهم يعني لمن تركه بعذر وشغل عنه، وليس أن هذا ديدنهم دائما، وإنما كانوا يرون قضاء الوتر. هذا معنى المقصود، المعنى المقصود، وهذا هو الصحيح في مشروعية قضاء الوتر، ويقضى ركعة واحدة، ولو فاته يصليه في النهار أيضا بعد شروق الشمس. باب الوتر قبل النوم. عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا حديث متفق على صحته. يقول: وصح مثله عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وظاهر هذا الحديث الإطلاق، فيمكن أن تكون الثلاثة البيض 13 و14 و15، ويمكن أن تكون يوما من كل عشرة 10 أيام، ويمكن أن يكون أي ثلاثة أيام، فإنه أمر مطلق، وذكر بعض أفراده لا يخص، وأفضلها أن يصوم ثلاثة أيام بيض أو ما ثبت من الاثنين والخميس أو نحو ذلك. وركعتي الضحى في دليل على مشروعات المواظبة على ركعتي الضحى، خلافا لمن قال لا يواظب عليها، وإن كان قيام الليل أفضل منها، لكن لا يعني ذلك ترك المواظبة عليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وعد أنواع الصدقات، ثم قال: ويجزئ عن ذلك ركعتين من الضحى، أجزئ من ذلك ركعتين من الضحى. قال: وأن أوتر قبل أن أنام. لماذا؟ مع أن الأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وذلك يظهر والله أعلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن أبا هريرة كان ممن ينشغل بالحديث وحفظه، فأن يبقى مدة طويلة من الليل ربما يسبقه الصبح إذا استيقظ ولم يتمكن من القيام للوتر قبل الصبح، فأمره يعني ما هو آكد في تحصيل الوتر في وقته، وهو أن يوتر قبل أن ينام. وإلا فهو عليه الصلاة والسلام قد سئل: أتنام قبل أن توتر؟ ذلك أنه كان ينام قبل أن يوتر، فقال: إن عيني، إن الأنبياء ذكر عليه الصلاة والسلام أن العين تنام والقلب لا ينام صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أنه يستيقظ قبل الصبح. قال: من طمع أن يقوم آخر الليل يؤخر الوتر. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خشي منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع منكم في أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. محظورة تحضرها الملائكة، وكذا يشهدها الرب سبحانه وتعالى، إذ أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر حتى يطلع الفجر. قال: باب جميع ساعات الليل وقت للوتر. عن مسروق أنه سأل عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره حين مات في السحر صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال رحمه الله في هذا الحديث بيان أن جميع ساعات الليل بعد دخول وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق وقت الوتر. واختار قوم أن لا ينام قبل الوتر خوفا من أن لا يستيقظ في آخر الليل مثل حديث أبي هريرة. فإن استحكمت عادته على قيام آخر الليل أخر الوتر إلى آخره. روي عن أبي قتادة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال من أول الليل. وقال لعمر متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر أخذ هذا بالقوة. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. هذا الحديث إسناده صحيح وله شاهدان عند ابن ماجه في خمس صلاة. حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح وله شاهدان عند ماجه من حديث جابر وابن عمر، حسن أحدهم البصيري وصحح الآخر. قال رحمه الله فلو أنه أوتر في أول الليل ونام ثم قام في آخره. فذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم إلى نقض الوتر، وهو أن يصلي ركعة حتى يصير ما فعل شفعا ثم يصلي ما بدله ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه روي عن طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وتران في ليلة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وإسناده صحيح وحسنه الحافظ في الفتح. يقول هذا حديث غريب، وبه قال عمر أنه لا وتران في ليلة. قال نافع كنت بمكة مع عبد الله بن عمر والسماء متغيمة فخشي الصبح فأوتر ثم تكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. خرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح. وقال مسروق سألت ابن عمر عن نقضه وتره فقال هو شيء أفعله لا أرويه عن أحد. إذن هو لم يأخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وهو قول إسحاق. وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوتر ولا يعيده، لأنه ثبت من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، صلى ركعتين جالسا حديث عائشة، وعند أحمد حديث أبي أمامة بسند حسن. وهذا هو الصحيح أنه إذا أراد أن يصلي من آخر الليل قام فصلى ولم ينقض وترة، وأن أمره عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترة على سبيل الاستحباب على سبيل الأفضلية. ولكن إذا صلى الوتر أول الليل ثم استيقظ من آخره جاز أن يصلي من غير أن ينقض الوتر ومن غير أن يصلي وترا مرة أخرى. وظاهر لا وتران في ليلة أنه بالأولى لا ثلاثة، فإن لا وتران ولا أربعة ولا خمسة، وبالتالي فلا وتر يبقى وتر واحد والله أعلم. في رمضان أو في غيره يصلي مع الإمام الذي يوتر ثم يصلي بعد ذلك ما شاء، فإذا كان يعلم أنه يصلي صلاة ثانية مع إمام آخر أو مع نفس الإمام يعني ينبغي أن يشفع ركعته مع الإمام الأولى، ما يبقاش وتر بالنسبة له بقى أنه هو يقوم يجيب ركعتين بعد ما الإمام يسلم يجيب ركعة كمان. إذا كان هو الإمام يبقى ما ينفعش يقوله يعمل وترين، يبقى يصلي يخلي حد تاني يصلي بداله إذا كان ناوي يصلي مرة تانية، يصلي ينصرف ويصلي الناس وتراهم منفردين، أو يؤخر الوتر إلى آخر الليل مع الناس، وهو إذا انصرف فقد كتب للناس قيام ليل. وإذا صلى زي ما كانوا زمان بيعملوا في الحرم قبل ما يغيروا النظام، كانوا بيصلوا إن الإمام يختم يوتر في الصلاة الأولى، فاللي يوتر مع الإمام ده يقوم يجيب ركعة ويوتر مع الإمام الثاني. وروي عن قيس بن طلق قال زارنا طلق ابن علي في رمضان ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. قلنا حديث صحيح. وروي عن أبي جمرة قال سألت عائذا وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر في من آخره. وهذا قول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد، وهذا أصح. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو أنه لا ينقض الوتر ولا يعيده، بل يصلي إن شاء بعد الوتر ركعتين أو أكثر ولا حرج عليه في ذلك. باب إيقاظ الأهل للوتر. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. هذا حديث متفق على صحته. وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وإسناده حسن، وصححه الحاكم والذهبي والنووي. وهذا دل ربما والله أعلم أن عائشة ربما أوترت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وربما أوترت منفردة، أنها قالت فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. فهذا دل على أن من له من يوقظه للوتر في آخر الليل فلينم وليجعل وتره من آخر الليل. باب ما يقرأ في الوتر. عن ابن أبزة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإذا سلم يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يرفع صوته في الثالثة. أخرجه النسائي وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد وابن ماجة في إقامة الصلاة. في باب ما يقرأ في الوتر. قال رحمه الله ابن أبزة هو سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة، يروي عن أبيه عبد الرحمن، ويروى هذا عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختار أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن يقرأ فيها في الوتر، في صلاة الوتر، بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في كل ركعة سورة. هذا إذا أوتر بثلاث أو ركعتين وركعة كذلك. ورواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وإسناده قوي عند الترمذي والدارمي. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وفي الوتر بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. خرجه الحاكم وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قال المحقق إسناده صحيح. عن عبد العزيز بن جريج قال سألت عائشة بأي شيء كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. هذا حديث حسن غريب، رواه الترمذي وأبو داود. عبد العزيز بن جريج لين ولم يسمع من عائشة، أخطأ خصيف فصرح بسماعه، لكن الحديث يتقوى بشواهده السابقة. وروي عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد، إسناده ضعيف. فالخلاصة في ذلك أنه استحب أن يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، سواء صلاها ثلاثة متصلة أو صلاها ركعتين وركعة. باب فضل الوتر. عن خارجة بن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى، إن الله تبارك وتعالى أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، من حمر النعم الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والطحاوي والحاكم والدارقطني والبيهقي وابن عبد الحكم. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد ابن أبي حبيب. قال محمد إسماعيل عبد الله بن راشد الزوفي: لا يعرف سماعه من ابن أبي مرة وليس له إلا حديث الوتر. قال الذهبي: ليس بالمعروف. قال: من اعتمده فقد اعتمد إسنادا مشوشا. هذا الحديث حديث ضعيف، أشار إلى ضعفه الإمام البخاري رحمه الله، ولو صح لم يكن دليلا للحنفية على وجوب الوتر، فإن معنى أمدكم فإن الله سبحانه وتعالى من فضله شرع لنا هذه الصلاة، فهي إمداد لنا، عون لنا على قضاء حوائج الدين والدنيا والآخرة، وليست أمدكم بمعنى جعلها فرضا زائدا على الخمس صلوات. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. هذا حديث صحيح ولكنه لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب بدليل خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، فدل ذلك على أن الوتر تطوع. قال رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة وهو سنة عند عامتهم. يعني إيه الإجماع؟ نأخذ يقصد ليست في كالصلوات الخمس التي يكفر منكر وجوبها، والفرض عند أبي حنيفة رحمه الله أشد من الواجب. عند أبي حنيفة يفرق بين الفرض وهو ما ثبت بدليل قطعي يكفر المخالف له، المخالف في وجوبه، الفرض يقول أنه يكفر المخالف في وجوبه ويعاقب تاركه بالنار. وأما الواجب فما ثبت بدليل ظني ولا يكفر منكره ويعاقب تاركه بغير النار كالحرمان من الشفاعة. فهذا تعريف الواجب عند الحنفية، عندهم بمنزلة السنة المؤكدة عند مالك أو أشد، وعند المالكية أن السنة المؤكدة في درجة من العقاب على تاركها كرد الشهادة ونحو ذلك. والصحيح أن ما ليس بواجب لا يعاقب على تركه بأي نوع من أنواع العقاب، وأن الواجب والفرض واحد، وإن كان هناك بالفعل فرق في مسألة الدليل القطعي والدليل الظني، وليس لأجل الوجوب عدمه وإنما لأجل ثبوت الدليل. فالدليل القطعي المجمع عليه المعلومة دي بالضرورة يكفر المنكر له، سواء كان في مسألة عملية أو علمية، والدليل الظني لا يكفر المنكر المخالف له، وهذا أمر متفق. لكن مسألة التعذيب عليه بما دون النار والتعذيب عليه بالنار فهذا تفرقة لا دليل عليها. والصحيح أنه لا فرق بين الفرض والواجب أصلا، ولكن هناك الفرق في مسألة الدليل القطعي والدليل الظني، وليس مرتبطة بالواجبات ولا بالفرائض، إنما هذا أمر عام. فلو أن أمرا غيبيا، أمر خبري، ثبت دليله يعني قطعيا فكذب به إنسان كفر، ولو ثبت في بدليل ظني لم يكفر. فلو أن إنسانا مثلا يعني بلغه مثلا حديث في أمر خبر اعتقادي يوم القيامة عن أن الكرسي موضع القدمين مثلا، هذا أمر خبري مجرد، ليس فيه عمل، فلم يثبت عنده ذلك أو أنه لم يطلع على صحة الحديث فقال بإنكار ذلك، فهذا لا يكفر باتفاق. وذلك أن هذا الأمر ليس لأجل أن هذا فرض أو واجب، ولكن لأجل نوع الدليل في المسألة، بخلاف من أنكر مثلا الجنة أو النار فإنه يكفر باتفاق. إذن التفريق بين الفرض والواجب لا دليل عليها. وإن كان مسألة تكفير المنكر وعدم تكفيره فهي مسألة ليس بنية على الفرض والواجب، بل على نوع الدليل في المسألة. قال رحمه الله: قال أبو حنيفة هو واجب، واحتج بما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. قاله ثلاثا. أخرجه أبو داود والحاكم وصححه. قال أبو المنيب: عبيد الله العتكي الراوي عن عبد الله بن بريدة ثقة، وثقه ابن معين. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول هو صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء. إذن البخاري ضعف هذا ليه الراوي، وبالتالي ضعف الحديث. وتكلم فيه النسائي وابن حبان والوقيلي. قال ابن عدي: هو عندي لا بأس به. لسه ضربين مثاله دليل القطعي حاجة مقطوع معلومة دي بدرها وجود الجنة والنار مثلا، الدليل بتاعها التواتر، القرآن والسنة، القرآن والسنة المتواترة، فدي حاجة دليلها قطعي، بمعنى حاجة مجمع عليها ودليل متأكد منه مقطوع به لا يحتمل الرد. الحديث الآحاد الغير متلقى بالقبول ده دليل ظني، بمعنى يحتمل الخطأ والصواب. وإن كان الرجل الرواة ثقات فالأصل وجوب العمل به، لكن لا يوجب العلم، بمعنى أنه إذا أنكره أحد كفر، بل الحديث المتلقى بالقبول من علماء الأمة كأحاديث البخاري ومسلم ولم يتواتر لا نستطيع أن نجزم بأن منكره مكذب للرسول عليه الصلاة والسلام، فلذا يبدع من أنكره ولكن لا يكفر، إنما يكفر من أنكر القرآن والسنة المتواترة. فمن أنكر آية من كتاب الله عز وجل كفر، ومن أنكر سنة متواترة كأن الصبح ركعتان والظهر أربعا وتفاصيل الصيام، وأن الواجب شهر رمضان هو هذا الشهر المعروف ونحو ذلك مما تواتر عند الناس جيلا بعد جيل، ما حدش يغير ويسمي الشهور مثلا شهر حاجة تانية وطلع رمضان في حتة تانية مثلا، وأن الحج يجب إلى هذا البلد المعروف مكة وأن هذه عرفة ونحو ذلك، فإذا أنكر إنسان ذلك أيه كفر والعياذ بالله. حديث من لم يوتر فليس منا حديث ضعيف على الراجح. يقول: وفي الباب عن أبي أيوب مرفوعا: الوتر حق على كل مسلم. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. كلمة حق على كل مسلم ليس صريحا في الوجوب، وذلك لأنه كلمة حق تشمل ما كان إيه؟ ما كان واجبا وما كان أيضا إيه؟ من النافلة من السنة، فإنه حق وليست بباطل. وصححه ابن حبان أيضا. وقال صاحب المبدع عن الإمام أحمد أنه قال: في من يترك الوتر متعمدا هذا رجل سوء. لكن الصحيح أنه ليس بفرض ولا بواجب، لذا قال البغوي رحمه الله: معناه عند عامتهم التحريض عليه والترغيب فيه. وقوله فليس منا معناه من لم يوتر رغبة عن السنة فليس منا، ولم يرد به أنه واجب. الصحيح الحديث يعني الحقيقة أن الحديث لو صح لدل على وجوب الوتر، لأنه من ليس منا تدل على أن يعني هذا يعني أقل شيء، بل ربما كان من الكبير. يقول بدليل لم يرد أنه واجب بدليل خبر طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعرابي خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تتطوع. والدليل عليه عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب، إن الوتر لواجب. قال المخدجي فرحت الى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح المسجد رائح الى المسجد وهو رائح المسجد فاخبرته بالذي قال ابو محمد فقال عبادة كذب ابو محمد. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم ينقص منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة. اخرجه مالك في الموطأ وابو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح ما عدا المخدجي فانه لا يعرف بغير هذا الحديث وقد تبعه عبد الله الصنابحي عند احمد وابي داود وابو ادريس الخولاني عند ابو داود الطيالسي فصح بذلك الحديث وصححه ابن حبان وابن عبد البر والنووي وهو من اظهر ادلة جمهور اهل العلم في عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا لانه قال ومن لم يأتي بهن فهو صريح في انه ايه تركهن ومع ذلك قال ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة من اقوى الادلة. عن عبد الله الصنابحي قال زعم ابو محمد ان الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت كذب ابو محمد اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله سبحانه وتعالى من احسن وضوءهن وصلىهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل ظاهر كمن لم يفعل شيئا من ذلك فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه. قال رحمه الله افضل الصلوات واكدها بعد الفرائض الخمس ما يؤدى جماعة من السنن وهي خمس صلاة العيدين والخسوفين الكسوف والخسوف والاستسقاء فأوكد هذه الخمس صلاة العيدين ثم صلاة الخسوف ثم صلاة الاستسقاء ثم بعد هذه الصلوات أوكد التطوعات الوتر ثم ركعة الفجر. قال الشافعي من ترك واحدة منها كان أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل. ثم بعدهما سائر سنن الرواتب سواء في الركادة الركادة من سنن الراتبة يعني في الوكادة في التأكيد يعني ما هذا الترتيب ترتيب حسن جدا وذلك لأن صلاة العيد من شعار أهل الإسلام ولذا قال طائفة بوجوبها على الكفاية ولذا اختلف العلماء في إذا ما اتفقت جماعة وامتنعت عن صلاة العيد هل تقاتل أم لا ذلك أنها من شعار أهل الإسلام. الصحيح أنها لا تقاتل. باب صلاة الليل قاعدة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ها تقولي ترتيب يقول صلاة العيدين ثم الكسوف ثم الاستسقاء ثم بعد ذلك الوتر ثم ركعة الفجر ثم سنن الرواتب. لا ها قيام الليل ده بعد ذلك الوتر من قيام الليل وان كان في حديث افضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل فالوتر منه يعني لان هو اذا صلى بالليل اوتر له ما قد صلى يبقى كل ده هيبقى ايه وتر يعني صلاته بالليل هتبقى فعلا افضل صلاة لان هي كلها هتبقى ايه هتبقى وتر زي توتر له ما قد صلى يبقى الجميع هيبقى ايه وتر. لا الوتر طبعا والقيام الليل اللي من غير وتر اقل فضيلة من غيره يعني اللي عشان يبقى حصل على الفضيلة قيام الافضل صلاة بعد المكتوبة لازم يكون ايه قيام للوتر. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرت عروة انها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى اسن فكان يقرأ قاعدا حتى اذا اراد ان يركع قام فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم ركع، متفق على صحته. عن حفظ زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قائدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قائدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. رواه مسلم. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي بإسناد صحيح عشرة مسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.